قال رحمه الله ثم ينحر. نعم. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. طيب، قال رحمه الله ثم ينحر ويحلق أو يقصر، يعني بعد الرمي، بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر، وهذا فيما إذا كان متمتعا أو قارنا، فيما إذا كان متمتعا أو قارنا أن ينحر الهدي. وقوله ينحر عبر بالنحر، عبر بالنحر، فيدخل في ذلك الذبح، يدخل في ذلك الذبح، يعني ثم ينحر هديه، يعني يذبح هديه سواء كان نحرا لإبل أو ذبحا لبقر وغنم. قال ثم ينحر يعني هديه إن كان معه هدي أو إن كان الهدي واجبا عليه، والهدي إنما يجب على المتمتع وعلى القارن. ثم ينحر ويحلق أو يقصر، بعد نحر الهدي يحلق أو يقصر. وقال ثم ينحر إشارة إلى أنه ينبغي أن يباشر نحر هديه بنفسه، قال ثم ينحر وهو كذلك، فإن كان يحسن النحر أو الذبح فليباشر نحر هديه أو ذبحه بنفسه، وإن كان لا يحسن أو لا يتمكن كما في غالب وقتنا الحاضر فليوكل. والدليل على أن الأفضل أن يباشر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 وأعطى عليا ما غبر. قال ويحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر، وأو هنا التخيير، ولكن هذا التخيير ليس تخييرا مستوي الطرفين، التخيير هنا ليس متساوي الطرفين، بل الحلق أفضل من التقصير، فهذا التخيير تخيير من حيث التساوي في الجواز، يعني من حيث الجواز، فقوله أو يقصر يعني الاستواء هنا من حيث الجواز، أما من حيث الأفضلية فلا ريب أن الحلق أفضل. والدليل على أن الحلق أفضل من وجوه، أولا أن الله عز وجل قدمه، فقال عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين، فدعا لهم 4، دعا للمحلقين 4، واضح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ولا يختار عليه الصلاة والسلام إلا ما هو أكمل وأفضل، ولأن الحلق أبلغ في التعظيم، الحلق أبلغ في التعظيم، لأنه يزيل هذا الشعر الذي كان في الزمن السابق محل إكرام، كان اتخاذ الشعر مكرمة وجمالا فيزيله لله عز وجل، ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. وقالوا ويحلق أو يقصر، قال ويحلق، الحلق هو إزالة شعر الرأس، أما مع بقاء شيء من أصوله فلا يسمى حلقا، يعني الحلق لا يكون إلا بالموسى، أما مع بقاء شيء من أصول الشعر يعني مثل رقم 1 في وقتنا الحاضر لا يسمى حلقا. قال أو يقصر من جميع شعره، يعني شعر رأسه، فلا يقتصر على بعض الرأس دون بعض، فلو قصر من أمام من جهة أو من بعض الجهات دون بعض فإن هذا لا يعتبر تقصيرا مشروعا. التقصير مشروع أن يشمل التقصير جميع الشعر، لا أن يأخذ من كل شعرة بعينه، فرق. التقصير أن يعم رأسه بالتقصير يعني بالأخ، لا أن يأخذ من كل شعرة في عينها. فلو مثلا قصر من الأمام ومن اليسار ومن الخلف ومن الأعلى من جميع الجوانب كفى كفى، ولا يشترط في ذلك أن يقصر من كل شعرة في عينها. طيب، ويقول والمرأة قدر أنملة، المرأة قدر أنملة يعني تقصر قدر أنملة، وذلك لأن حلق المرأة لرأسها مثلة، ولأن تقصيرها أيضا تقصيرها لو قلنا تقصر حتى تكون كالرجل أيضا فيه إذهاب للجمال والكمال، وشعر المرأة بالنسبة لها جمال وكمال، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين أنهن كن يقصرن من شعورهن قدر أنملة. قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء يعني مما كان محرما عليه بسبب الإحرام، وليس المراد حل له كل شيء من المحرمات عامة، لا، المراد حل له كل شيء يعني مما كان محرما عليه بسبب الإحرام، وهي محظورات الإحرام. ثم حل له كل شيء يعني محظورات الإحرام، فلا يقول مثلا أفعل ما شئت من المحرمات، مؤلف يقول حل له كل شيء يفعل ما شاء، لا، يقول كل شيء يعني من إيش؟ ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، وإن شئت فقل كل شيء مما من محظورات الإحرام إلا النساء. طيب، فهمنا من قول المؤلف رحمه الله ثم حل له كل شيء أن التحلل لا يحصل إلا بما لا بالرمي والحلق، وأنه إذا رمى وحلق حل، إذا رمى وحلق حل، والدليل على هذا صريح فيه صريح وإشارة. أما الصريح فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا طيب النساء، إذا رميتم وحلقتم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف بالبيت إلا بعد أن رمى وحلق، فدل ذلك على أنه قبل ذلك كان إيش حلالا أو حراما، حلالا أنه كان حراما يقول ولحله يعني تحلله قبل أن يطوف بالبيت، فقبل الطواف يعني قبل الطواف مباشرة طيبته كان حلالا، إذن ما قبل ذلك يعني ما قبل الرمي أو ما قبل الحلق كان محرما. إذن نقول التحلل الأول يكون بالرمي ماذا والحلق، بالرمي والحلق، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء وهو الأحوط أيضا، وهو الأحوط، ودليله ما تقدم من حديث إذا رميتم وحلقتم، وأيضا في حديث عائشة إيماء وإشارة إليه وهو يعبد الحديث السابق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل بالرمي فقط، لأنه إذا رمى حل، لأنه في بعض الروايات إذا رميتم فقد حللتم فقد حللتم، لكن الأحوط والأبرع للذمة وما يؤيده أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن التحلل لا يكون إلا بالرمي والحلق. طيب، الفقهاء رحمهم الله ذكروا قاعدة، قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة يعني التحلل الأول، يقول يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، فإذا رمى وحلق حل، إذا رمى وطاف حل، إذا حلق وطاف حل، فمتى فعل اثنين من ثلاثة فقد حل فقد حل. طيب، الرمي والحلق واضح، لو رمى وحلق واضح أنه يتحلل، والدليل على التحلل ما تقدم إذا رميتم وحلقت. طيب، إذا رمى وطاف كيف كان الطواف له، كيف كان الطواف له أثر في التحلل؟ قالوا في التعليل لما كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليقل له أثر في التحلل الأول. التحلل الثاني لماذا يكون؟ إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاني، إذن الطواف له أثر في التحلل الثاني فليقل له أثر في التحلل الأول، إذن متى فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. طيب، قبل هل السعي لو رمى وسعى، لماذا الفقهاء قالوا رمى الرمي والحلق والطواف لماذا لم يقول استعي؟ يقول لأن السعي لا يجب على كل الحجاج، لا يجب على كل الحجاج، لأن من الحجاج من يكون قد سعى مع طواف القدوم، فلا يكون عليه سعي أصلا من المفرد والقارن أو من المفردين والقارنين من يكون قد سعى مع إيش؟ مع طواف القدوم، مع طواف القدوم، فلا يكون السعي في حقه واجبا يوم العيد وما بعده. ولكن القول الراجح في هذه المسألة وما تقدم من أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي وماذا والحلق، وكون الطواف له مدخل في التحلل الأول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، الدليل يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق. طيب التحلل الثاني يكون إيش؟ بماذا؟ بما بقي، يعني إذا رمى وحلق التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي، طواف والسعي، فإذا رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل. إذا الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بالرمي والحلق على الراجح أو بفعل اثنين من ثلاثة، التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي على الراجح أو بما بقي من الأربعة إذا فعل اثنين من ثلاثة. أما النحر فليس له دخل أو مدخل في التحلل الثاني، هكذا ذكر عامة الفقهاء رحمهم الله أن النحر ليس له مدخل في التحلل، وظاهر كلامهم لأنه ليس له مدخل سواء كان ذلك في حق المتمتع أو في حق القارن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه بالصحيحين أنه قال إني قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، فجعل المانع إيش؟ سوق الهدي. وفي الحديث الآخر فلا أحل إيش؟ حتى أنحر. فظاهره أن القارن لا يحل إلا بماذا؟ بنحر الهدي، هذا هو ظاهر السنة. لكن عامة الفقهاء يرون أن النحر لا مدخل له في التحلل، ولعل وجه ذلك أن النحر لا يجب على جميع الحجاج. يقول رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يفيض، ولذلك يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة، يعني بعد أن يرمي ويحلق، بعد أن يرمي وينحر ويحلق يفيض إلى مكة، في مكة يجي الطواف، فيطوف طواف الزيارة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج في حق المفرد والقارن والمتمتع، فهو ركن في حق المفرد والقارن والمتمتع، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، ويسمى أيضا طواف الزيارة لأن الناس يزورون البيت بعد قدومهم من الحل، ويسمى طواف الحج، يسمى طواف الحج، فهمتم؟ إذن هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الحج له أسماء، منها طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. يقول الذي هو ركن يعني من أركان الحج، وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. طيب إذن وله ثلاثة أسماء: الزيارة، الإفاضة، الحج. سماه بعضهم قال طواف الصدر، طواف الصدر، وقيل إن طواف الصدر للوداع، إن طواف الصدر هو طواف الوداع لأنه يكون بعد صدور الناس، يعني بعد رجوعهم. وقد تقدم ما يتعلق بالطواف من أحكام ومن شروط. قال رحمه الله ثم يسعى إن لم يكن سعى، ثم يسعى إن لم يكن سعى، ثم يسعى، هذا في حق المتمتع واضح. أما في حق القارن والمفرد فإن كان قد سعيا مع طواف القدوم فإن هذا السعي يكفيهما عن السعي يوم العيد، ولهذا قال ثم يسعى إن لم يكن سعى، يعني مع طواف القدوم، وهذا لا يكون إلا في حق المفرد أو القارن. قال وقد حل له كل شيء، يعني إذا طاف وسعى حل له كل شيء، يعني مما كان محرما عليه بسبب الإحرام. إذن التحلل الثاني يكون بفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، ويحل له كل شيء محظورة الإحرام سوى النساء وطئا ومباشرة وعقدا. وإذا طاف وسعى حلل التحلل الثاني فحلت له جميع محظورة الإحرام. قال رحمه الله: ويسن أن يشرب من زمزم لما أحب. يسن أن يشرب من زمزم لما أحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها كما في حديث علي في طواف الإفاضة، وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها: ماء زمزم لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال: ويتضلع منه، يعني من ماء زمزم، يعني بحيث يملأ بطنه حتى تظهر أضلاعه. قال: ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد من ذلك. ولم يرد فيه شيء مرفوع، يعني الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشرب ماء زمزم ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هكذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، مع أن في يعني في صحته مقال. إذن الدعاء عند ماء زمزم أو عند شرب ماء زمزم لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، إلى آخره. وقوله رحمه الله: ويسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني للذي أحب. والدليل على هذا قول: ماء زمزم لما شرب له. فإذا شربه الإنسان لمعالجة داء أصابه، يعني شربه تداويا، فإنه يكون لما شرب له. شربه ليرزقه الله علما يكون كذلك. شربه ليرزقه الله عز وجل حفظا، فإن الله عز وجل يرزقه كذلك. وقد ورد عن كثير من السلف رحمهم الله أنهم كانوا يشربون من ماء زمزم، ولا سيما ما من يكون من أهل العلم، وينهون بذلك عند الشرب أن يزيدهم الله علما وحفظا وخشية، إلى آخره. طيب، ماء زمزم خاصيته ثابتة فيه حتى ولو نقل عن مكانه، خلافا لمن ذهب إلى أن الخاصية التي تكون في ماء زمزم خاصة به فيما إذا كان في مكة، وهذا ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بهذا الماء، ماء زمزم، فنقله عن مكة لا يسلبه هذه ماذا؟ هذه الخاصية. وقد نقل عن السلف ومنهم عائشة أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم إلى المدينة. قال رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى، يرجع بعد طواف الإفاضة وبعد السعي، فيبيت بمنى وجوبا، يبيت بمنى وجوبا، يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن لم يتعجل. وقوله فيبيت بمنى ثلاث ليالي، هذا في حق من المتأخر. وقوله فيبيت بمنى، قلنا أن هذا على سبيل الوجوب، ولكن ما هو المقدار الواجب من المبيت في منى؟ يعني ما هو القدر الذي إذا مكثه في منى قد أدى الواجب؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الواجب أن يبيت معظم الليل، فإذا بات معظم الليل يعني نصف الليل أو نحو ذلك فقد أدى الواجب، وليس شرطا أن يبيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن القدر الواجب من المبيت هو ماذا؟ هو معظم الليل. طيب، لو ترك المبيت في منى فماذا عليه؟ قال بعض العلماء: في ترك ليلة دم، وفي ترك الثلاث دم، وهذا هو المذهب. فلا فرق عندهم رحمهم الله بين أن يترك ليلة أو يترك الجميع. الإنسان لم يبت بمنى ثلاث ليال عليه دم، وإنسان لم يبت بمنى ليلة واحدة أيضا عليه دم، فلا فرق عندهم بين ترك المبيت ليلة واحدة أو ثلاث ليال. وقال بعض أهل العلم: في ترك ليلة طعام، إطعام، وفي ترك ليلتين إطعام، وفي ترك ثلاث دم، قياسا على ما قالوه في الشعر والظهر، الشعر والظهر. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يتصدق بقبضة من طعام. وأقرب الأقوال، يعني مسألة فيها خلاف نحو ستة أقوال أو سبعة أقوال، أقرب الأقوال فيما يتعلق بالواجب بالمبيت في من ترك المبيت أنه إن ترك ليلة أو ليلتين فلا دم عليه، الدم لا يجب إلا بترك الثلاث، لأن الثلاثة واجب. أما لو ترك مبيت ليلة أو ليلتين فليتصدق بشيء من طعام، يعني بقبضة من طعام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. استثنى من وجوب المبيت، من كان معذورا، فيسقط عنه المبيت أو وجوب المبيت. والمعذورون أو من يعذر في ترك المبيت على قسمين: القسم الأول أن يكون عذره عاما، بحيث يتعلق تركه للمبيت بمصالح المسلمين، كالسقاة والرعاة وكل من يقوم على مصالح الحجيج، كل قائم على مصالح الحجيج فهذا إيش؟ عذر له أو يعذر في ترك المبيت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى، وإنما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سقايتهم ورعيهم وقيامهم بمصالح الحجاج. فعلة الحكم التي من أجلها رخص النبي عليه الصلاة والسلام هو قيامهم بمصالح الحجاج، فيقاس على ذلك كل من قام بمصلحة عامة للحجاج، فيدخل في ذلك الجنود والكشافة والأطباء والسائقون ونحوه. إذن من يقوم على مصالح الحجيج، فإنه يعذر في ترك المبيت في منى، وهذا عذر عام. إذا ترك المبيت في منى فإما أن يتركه لغير عذر وإما أن يتركه لعذر. فإن تركه لغير عذر فقد تقدم ذكر الأقوال في ذلك، وقلنا إن أقرب الأقوال إلى ذلك أنه إيش؟ أن الدم لا يجب إلا في ثلاث. وأما إذا ترك ليلة أو ليلتين فإنه يتصدق بشيء من طعام أو بقبضة من طعام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إذا كان تركه للمبيت لعذره، إذا ترك المبيت معذورا بعذر شرعي، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون العذر عاما، والعذر العام هو القيام بمصالح الحجاج، يعني أن يدع المبيت أو أن يترك المبيت لقيامه بمصلحة من مصالح الحجاج، مثل من السقاة والرعاة والأطباء والجنود والكشافة والسائقون وما أشبه ذلك، فهذا عذر لهم أو يعذرون في ترك المبيت، والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى. القسم الثاني أن يكون العذر خاصا، يعني أن يدع المبيت في منى لعذر خاص، الأعذار الخاصة تتنوع، فمن الأعذار المرض، فإذا ترك المبيت في منى لمرض، إذا أصابه مرض ونوم في مستشفى في مكة أو خارج منى، فهذا عذر أو ليس عذرا؟ نقول عذر. أو ذهب مثلا إلى خرج من منى ثم أصابه مرض وبات في أحد الأماكن خارج منى، هذا عذر. إذن من الأعذار التي يعذر فيها بترك البيتوتة عن منى ماذا؟ المرض. ثانيا من الأعذار أيضا الضياع، وهذا يحصل، فبعض الناس ربما ذهب من منى إلى أمر ما ثم يضيع. ومنها أيضا من الأعذار أن لا يتمكن من الوصول إلى منى بسبب الزحام، هذا عذر. مثاله رجل خرج من منى مثلا العصر أو عند الغروب مثلا على أن يرجع، ولكنه لم يتيسر له الرجوع إلا عند الفجر بسبب الزحام، هذا عذر، لأن تركه للبيتوتة ليس باختيار منه. ومن ذلك بل أولى منه من يكون تركه للمبيت بسبب انشغاله بالطواف أو السعي. فإذا قدر أنه ذهب إلى الطواف أو السعي ولكنه تأخر في الوصول إلى منى بحيث ترك المبيت جميع الليلة أو لم يمكث في منى أو يحصل في منى في زمن من الليل فلا شيء عليه. وهذا يحصل أيضا كثيرا، تجد أن بعض الناس يذهب مثلا عند قبيل الغروب أو العصر إلى الطواف ولا يتمكن من الرجوع إلا بعد طلوع الفجر بسببين: السبب الأول الزحام في المسجد الحرام، والسبب الثاني الزحام في الطرقات بعد عمر. ومن عذار أيضا النوم، النوم عذر. واحد جاء بعزيزية يشتري أغراض وجلس في حديقة فراد ونام، هذا عذر. والضابط في هذا، الضابط في الأعذار الخاصة، أن يكون معذورا في ترك المبيت، يعني الذي يعني خلاصة الذي لا الذي تجب عليه الفدية أو يجب عليه أو لا يحتسب له المبيت من ترك المبيت لغير عذر شرعي، أما من كان معذورا عند الله عز وجل فهو معذور. طيب ولا يقول من رمى ومعه نساء بعد الغروب ليلة 13 جهلا منه فماذا عليه؟ فهمتم؟ من نساء يعني بعد غروب شمس بعد غروب يوم 13، من المعلوم أن الرمي ينتهي وقته بغروب شمس يوم 13، فعليه إذا رمى بعد الغروب فقد رمى بعد انتهاء الوقت. بعض العلماء يجيز هذا لكن ليس في يوم 13، يجيزه للمتعجل، متعجل خاصة، يعني من تعجل، إنسان مثلا خرج من ميناء نوى التعجل وخرج بعد العصر على أنه سوف يدرك الرمي ويرمي قبل غروب ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الجمرات إلا بعد غروب الشمس، يقول بهذا الحال يرمي ويكون متعجل. وهذا واضح لأن زمن الرمي لا يزال أو أيام ميناء لا تزال باقية. أما في مثل هذا فأيام ميناء قد انتهت، يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فعلى هذا يكون عليه هذا فدية، ترك واجب. يقول هذا ضرب القيام في المشاعر الخاصة في عرفة ومنى يعتبر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى مناه ما سبق، هو سبق، يعني من ضرب خيمة وجلس فيها فقد سبق. يقول من كان له عذر عام مثل الطبيب حضر جزءا من عصر عرفة وخرج ولا يستطيع أن يرجع فعليه دم. يقول إن كان خروجه لحاجة أو ضرورة فهذا لا شيء عليه، يعني مثلا فرض أنه في عرفة ولكن استدعي مثلا لمستشفى في ميناء أو حصل حادث أو نحو ذلك فخرج فلا شيء. نعم، ولو كان جاهل ترك الواجب ما يعذر فيه، يسقط عنه الإثم ويجب بدله. يعني الإنسان إذا ترك الواجب، ترك الواجب إن أمكنه تداركه فعل، إن لم يمكنه تداركه وجب عليه ما يترتب عليه. وهذه قاعدة عامة، كل من ترك واجبا من الواجبات ناسيا أو جاهلا فإن أمكنه أن يتدارك هذا الواجب، يعني كان الزمن باقيا فذاك، وإن لم يمكن فإن كان الواجب له بدل وجب بدله، وإن لم يكن له بدل فلا شيء عليه. مثاله إنسان ترك التشهد الأول في الصلاة أو ترك تسبيح الركوع والسجود، هذا واجب، إن أمكنه تداركه يعني لما قام من الركعة الثانية من السجدة الثانية أراد النهوض ولكن ذكر قبل أن يستتم قائما، يقول يجب أن يرجع ويأتي به. إذا لم يمكنه تدارك بأن استتم قائما أو لم يذكر إلا فيما بعد فإنه يجبره بماذا؟ بسجود السهو، سجود السهو. طيب فإن فات الزمن بأن طال الفصل سقط عنه. مثال آخر في الحج، إنسان حصل منه خلل في الرمي، في رمي يوم 11 مثلا خلل إما في الترتيب أو في نقص الجمرات أو ما أشبه ذلك، يقول هنا ترك واجبا الواقع، الزمن لا يزال باقيا فيجب عليه أن يتدارك من الغد، فيرمي عن يوم 11 مثلا تصحيحا. إذا لم يمكنه التدارك بأن كان الزمن قد ذهب مثلا ما سأل في يوم 14 أو ما بعد ذلك فإنه تجب إيش؟ تجب بدله. قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. قوله بعد الزوال يعني على سبيل الوجوب من حيث الزمن فلا يصح قبل الزوال، وقوله قبل الصلاة على سبيل الاستحباب. فعندنا الآن زمن رمي الجمار يكون بعد الزوال لقوله بعد الزوال، هذا على سبيل الوجوب، فلا يصح قبله، لا يصح قبله. والدليل على أن الرمي إنما يدخل زمنه أو وقته بعد الزوال أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال، أو إنما رمى بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي قبل أن يصلي، يعني يؤخر الصلاة، وهذا مما يدل على إيش؟ على الوجوب. ثالثا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين زوال الشمس، نتحين زوال الشمس. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لما كانوا يتحينون. ورابعا أن الرمي في أول النهار أيسر بلا ريب، أن الرمي أول النهار أيسر أو بعد الفجر أيسر، فلو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ليبين الجواز أو يرشد إليه، أو يقيد الله من الصحابة من يسأل أو يفعل ويبين الحكم. فلما لم يحصل هذا دل على أن الوقت إيش؟ بعد الزوال. والمسألة ليست محل إجماع، المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم يجيز الرمي قبل الزوال مطلقا في جميع أيام التشريق، وبعضهم يجيز الرمي قبل الزوال للمتعجل فقط، متعجل فقط. وقد أخذ بهذا من أخذ من المتأخرين أو من المعاصرين، قالوا من باب التيسير على الناس وتخفيف الزحام، تخفيف الزحام. ولكن في الواقع أنت لو أخذت بهذا الرأي أو بهذا القول فالزحام لن يخف، لأنك إذا قلت مثلا يجوز الرمي قبل الزوال، متى يبدأ؟ بعد الفجر. سيكون الزحام ما يحصل بعد الزوال يحصل بعد الفجر، بل أشد، فسيكون أشد. فالفرار من مسألة الزحام أو التعليل بأنه فرارا من الزحام، الزحام سيكون حتى لو تقول الساعة العاشرة ستجد الناس الساعة العاشرة إيش؟ يزدحمون. إذن يقول الذي دلت عليه السنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي يكون هذا إيش؟ بعد الزوال. ووقت الرمي يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، إلى طلوع الفجر من التالي. يقول: وقبل الصلاة، قبل الصلاة يعني قبل أن يصلي الظهر، وهذا على سبيل الاستحباب. إذن زمن الرمي متسع، زمن الرمي إيش؟ متسع. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الراجح، أن ابتداء وقت الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. وقلنا أيضا إن المسألة ليست إجماعية أو ليست محل إجماع، بل بعض العلماء يرى إيش؟ أن الرمي يجوز إيش؟ قبل الزوال مطلقا، ومنهم من قال يجوز قبل الزوال إيش؟ من المتعجل، يعني يجوزونه، ومنهم من يجوزه من طلوع الشمس، ومنهم من يجوزه من طلوع إيش؟ الفجر، من طلوع الشمس ومن طلوع الفجر. وبعض من توسعوا أجازوه بعد 12 بناء على التوقيت العالمي، لأن اليوم حسب التوقيت العالمي يبدأ بعد 12. وإذا كان رأيت رجلا يرمي يوم 11 وبرد التعجل، فيرمي 12 إلا ربع عن 11، لما فرغ وإذا الساعة 12 بدأت صفرت الساعة حقته، رمى في يوم 12 تعجل. طيب، يقول رحمه الله: فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم، ويرميها مرتبا، فيبتدئ بالجمرة الأولى وهي الصغرى، ثم الثانية وهي الوسطى، ثم جمرة العقبة. وصفة ذلك أن يأتي الجمرة الأولى وهي الصغرى فيجعلها بينه وبين القبلة، يعني يستقبل القبلة حال رميها، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا حتى يسهل ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الوسطى الثانية فيجعلها بينه وبين القبلة، يعني يستقبل القبلة حال رميها، فيرمي بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل ويكون بعدها جهة اليسار، يعني يأخذ ذات اليسار، وبعد الجمرة الأولى يأخذ ذات اليمين، يعني بعد أن يرمي الجمرة الأولى الصغرى يأخذ ذات اليمين، يسهل حتى يأخذ ذات اليمين، وبعد رمي الجمرة الوسطى يتقدم قليلا جهة اليسار فيدعو، ثم يأتي جمرة العقبة فيستقبلها ولا يستقبل القبلة فيستقبلها ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ولا يقف بعدها للدعاء، لا يقف بعدها للدعاء، وهذه من خصائصها كما سبق. واختلف العلماء رحمه الله في الحكمة، في حكمة كون النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الصغرى الأولى ووقف بعد الثانية الوسطى ولم يقف بعد رميه لجمرة العقبة، لماذا؟ فقال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك اتقاء شدة الزحام، لأن جمرة العقبة في جبل، في عقبة من جبل، فالمكان فيها ضيق، فاتقاء للزحام لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. وقال بعض أهل العلم إنما لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء لأن جمرة العقبة ليست من ميناء، هي خارج حدود ميناء. وقال آخرون بل لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لأن الدعاء يكون في جوف العبادة وفي باطن العبادة، وبعد رميه للجمرة جمرة العقبة يكون قد فرغ من العبادة، والدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى ولم يدعو بعد جمرة العقبة، قيل لضيق المكان، وقيل لأنها خارج حدود منى، وقيل لأن الدعاء يكون في جوف العبادة، وبرميه لجمرة العقبة يكون قد فرغ من العبادة. هذه الجمرات الثلاث يجب أولا ترتيبها بحيث يرمي الصورة ثم الوسطى ثم العقبة، وتجب أيضا الموالاة بينها، تجب فيها الموالاة، والموالاة فيها نوعان: موالاة بين أجزاء الجمرة وموالاة بين رمي الجمار. فالموالاة بين أجزاء الجمرة أن يرمي مواليا، يعني تكون الحصيات متعاقبات، ولذلك في حديث جابر رمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. أيضا يجب التوالي بين رمي الجمار، فلا يرمي الجمرة الأولى مثلا بعد الظهر ثم يأتي بعد العصر ويرمي الثانية ثم يأتي بعد العشاء ويرمي الثالثة، لأن الكل عبادة واحدة، لأن الكل عبادة واحدة، فيجب التوالي، إلا أنه يغتفر في ذلك ما لو كان الإنسان متعبا أو منهكا أو مريضا أو ما أشبه ذلك، وكان بعد رميه لكل جمرة يستريح. طيب، إذا قال قائل يرد على الموالاة، يرد على اشتراط الموالاة بين الجمار الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بعد أن رمى الجمرة الأولى دعا، ولهذا في حديث المسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وكذلك بعد الجمرة الوسطى دعا دعاء طويلا، وهذا تفوت به الموالاة، يعني من رمى الجمرة الأولى ثم جلس يدعو نص، حتى لو جلس ساعة يدعو لا بأس، فتنقطع الموالاة. نقول نعم، نقول لأن هذا الدعاء متعلق بالعبادة، متعلق بالعبادة فهو منها، أما لو فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بالعبادة فحينئذ تفوت، مثل رمى الجمرة ثم بعد رمى الجمرة ذهب إلى المخيم قال بتغدى، بعد الغداء رجع ورمى الجمرة الوسطى ثم قال بروح قهوة أو ينام، ثم بعد رميه رجع ورمى جمرة العقبة، في هذه الحال تفوت الموالاة. أما كون الموالاة تفوت بسبب الدعاء أو يطول الزمن بين رمي كل جمرة والتي قبلها بسبب الدعاء فهذا لا بأس به، لأن هذا مما يتعلق بالعبادة. لهذا نظير في الوضوء، إنسان يتوضأ، الموالاة في الوضوء لا بد منها، فأثناء وضوءه لما أراد يتوضأ وجد مثل على يديه مثل دهن أو بوية أو وسخ، فاشتغل بإزالته، جلس 5 دقائق 10 دقائق لا يضر هذا، لأن هذا مما يتعلق بالطهارة. إذن إذا وجد على أعضاء الوضوء، لا على أعضاء الطهارة، على الطهارة فاشتغل بإزالته فلا تفوت به الموالاة. أما لو كان الوسخ أو ما اشتغل بإزالته لا يتعلق بأعضاء الطهارة، مثل لما أراد أن يغسل يده وجد على عضده مثلا بوية فجلس أراد أن يزيل، لما أراد أن يغسل قدمه وجد على ساقه عجين أو دهن أو وسخ فاشتغل بإزالته، نقول هذا تفوت به الموالاة، لأن الساق لا تتعلق به الطهارة الصورة. أما مسألة تحصيل الماء فالمذهب أن الموالاة تفوت به، الموالاة تفوت به، قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل أن يشرع في الطهارة. إذن نقول، نعود للكلام، نقول الموالاة في رمي الجمار شرط، وهي نوعان: موالاة بين أجزاء الجمرة وموالاة بين الجمرات. يقول: في كل يوم من أيام التسليق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. من تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، وذلك لقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، فالذي يريد التعجل لا بد أن يكون خروجه من منى قبل غروب الشمس، لأن الله عز وجل في يومين، في تدل على الظرفية، ومن خرج بعد الغروب لم يخرج في يومين، إلا أنه يعذر، إلا أنه يغتفر في ذلك، أو يعذر الإنسان ما لو تأهب للتعجل بأن حمل متاعه ولكن حبسه السير أو الطريق أو المسير عن الخروج من منى إلا بعد الغروب، فإنه يخرج ولا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان بعد أن صلى الظهر، أن صلى الظهر رمى الجمرات، رمى الجمار يوم 12، ثم رجع إلى مخيم، فأراد أن يحمل متاعه ورحله، فحمل المتاع والرحل وأراد الخروج من منى، ولكن لم يتمكن بسبب الزحام من الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، فهذا يتعجل ولا شيء عليه. مثال آخر: إنسان أراد التعجل بعد الظهر، بعد أن صلى الظهر من يوم 12، فحمل متاعه وجهز أغراضه وركب سيارته لأجل أن يرمي ثم يخرج من منى قبل الغروب، ولكنه حبس بسبب الزحام فلم يستطع الوصول إلى الجمرات إلا بعد غروب الشمس، ففي هذا الحال يرمي ولا شيء عليه، يرمي ولا شيء عليه، لأن نية التعجل منه قد وجدت قبل الغروب، وهذا التأخر بغير اختيار منه. ويستفاد من قول المؤلف في يومين، في يومين، أنه لا بد أن تكون نية التعجل قبل الغروب، فلو أنه رمى وغربت عليه الشمس وبعد الغروب نوى أن يتعجل فليس له ذلك. طيب، هل يشترط أن ينوي التعجل قبل الرمي؟ يعني إنسان في يوم 12 ذهب يرمي الجمرات بعد الظهر فرمى الجمرات ولم تكن من نيته حين رمي الجمرات التعجل على نوم تأخر، بعد أن رمى الجمرات الثلاث قال أريد التعجل، فمين؟ يعني نية التعجل قد تكون قبل الرمي، بحيث يذهب الإنسان إلى الجمرات ومن نية أنه سوف يتعجل، هذا واضح، لكن الإنسان لم يطرأ عليه تعجل إلا بعد أن رمى الجمرات، فذهب مثل الجمرات ورمى فشاهد صاحب الله فقال أن تجلس، يعني بجلس، ما لقيت حجز، بجلس إلى بكرة، فلا لقيت لك حجز موجود، توكلنا على الله، فأراد الخروج قبل الغروب، فهل له ذلك؟ نقول نعم، لعموم فمن تعجل في يومين، فلا فرق في نية التعجل بين أن ينوي التعجل قبل رمي الجمرات وبين أن ينوي التعجل بعد رمي الجمرات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله، وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقفه الملتزم. طواف الوداع يسمى طواف الصدر كما قال المؤلف واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سأل عن صفية هل أفاضت أو لا فقال أحابستنا هي، فلما أخبره أنها حائض وأنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فهذا الحديث الدليل على أن طواف الوداع واجب، وقوله رحمه الله وطواف الوداع واجب يفعله ظاهر سياقه بعد الحج أن طواف الوداع يختص بالحج، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في كونه يذكر ذلك بعد الحج أن طواف الوداع يختص بالحج، ولكن ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله العموم، وأن طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة سواء كان حاجا أم معتمرا. بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولأن العمرة تسمى حجا فهي حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمرة حج أصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ومن جملة ما يصنعه في الحج طواف الوداع، طواف الوداع. وهذا القول هو الراجح، وهو أن طواف الوداع واجب في العمرة كما أنه واجب في الحج لعموم أدلة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع بعد عمره فعنه جوابان. جواب الأول أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه اعتمر وبقي في مكة، بل اعتمر وخرج منها. ومعلوم أن الإنسان إذا طاف وسعى ثم خرج فإنه لا يجب عليه طواف الوداع. وثانيا أن يقال إن وجوب طواف الوداع كان متأخرا، يعني في حجة الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد ذلك. يقول رحمه الله واجب يفعله، إلا أنه يستثنى من قول واجب، يستثنى من ذلك الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء لا وداع عليهما كما في حديث ابن عباس، إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أن تظهر الحائض والنفساء قبل مفارقة البنيان، فإن طهرتا قبل مفارقة البنيان وجب عليهما الرجوع وطواف الوداع. فهمتم؟ إذا طهرت الحائض والنفساء قبل أن تفارق البنيان فإنه يجب عليهما أن يطوف للوداع. إذا ترك طواف الوداع، إذا خرج الإنسان وترك طواف الوداع فما الحكم؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من ترك طواف الوداع فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يجاوز مسافة القصر، يجاوز مسافة القصر. قالوا ففي هذه الحال يستقر عليه الدم، في هذه الحال يستقر عليه الدم حتى لو رجع. فهمتم؟ إذا جاوز مسافة القصر قالوا يستقر عليه الدم حتى لو رجع. الحالة الثانية أن يكون أن لا يجاوز مسافة القصر، يعني أن يخرج من مكة دون مسافة قصر ويشق عليه الرجوع. قالوا فلا يلزمه الرجوع لكن يجب عليه إيش؟ الدم. والحالة الثالثة أن يخرج من مكة ولا يشق عليه الرجوع فيجب عليه الرجوع. هذه ثلاث حالات لمن ترك طواف الوداع. إذا من ترك طواف الوداع فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجاوز مسافة القصر فيستقر عليه الدم رجع أم لم يرجع. والحالة الثانية أن لا يجاوز مسافة القصر بحيث يخرج من مكة ولكن دون مسافة القصر ويشق عليه الرجوع. قالوا ففي هذه الحال لا يلزمه الرجوع وعليه الدم. الحال الثالثة أن يخرج من مكة دون مسافة القصر ولا يشق عليه الرجوع فيجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم. والفرق بين الحالة الثانية والثالثة أنه في الثالثة لا يأتم، أنه في الثانية لا يأتم للمشقة، وفي الثالثة مع الدم عليه الإثم. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله. والصحيح أن الحكم معلق بالخروج من مكة، الحكم منوط ومعلق بالخروج من مكة، فمتى خرج من مكة، خرج حدود مكة والحرم استقر عليه الدم، رجع أم لم يرجع. ولا دليل على كون الحكم يعلق بمسافة القصر، لا دليل على كون الحكم يعلق بمسافة القصر. هم يقولون في تعليلهم إن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، من دون المسافة في حكم الحاضر فلا وداع عليه، واضح؟ لكن في الواقع ليس هناك دليل وعليه. فنقول من ترك طواف الوداع فإن ذكره قبل خروجه من مكة أتى به ولا شيء عليه، وإن لم يذكره إلا بعد أن خرج من مكة استقر عليه الدم. وهكذا يقال بالنسبة للحائض. ولذلك هم في مسألة الحائض والنفساء علقوا الحكم بماذا؟ بمفارقة البنيان. قال رحمه الله: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم وقدره 4 أذرع بين الركن، يعني بين الحجر الأسود والباب، هذا الركن ما بين الحجر الأسود والباب، هذا يسمى الملتزم. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في عام الفتح لما دخل الكعبة وخرج منها وقف في هذا الملتزم، لكن الحديث في إسناده مقال. وقد روي أيضا عن بعض الصحابة من كابن عباس وغيره أنه يقف في الملتزم. لكن قول المؤلف رحمه الله ثم يقف في الملتزم ظاهره أن الوقوف في الملتزم يكون بعد وداعه أو عند طواف الوداع. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا دليل على تخصيص الوقوف في الملتزم بطواف الوداع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فللذي ورد أنه وقف في الملتزم بعد أن دخل الكعبة وصلى فيها خرج ووقف في الملتزم. فتخصيص الالتزام بكونه بعد طواف الوداع يعني استحباب ذلك ليس عليه دليل. يقول داعيا بما ورد، ولم يرد أيضا شيء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن شيء يروى أو ينقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين، منها قولهم: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك، إلى آخر ما ورد. وليس فيه شيء معين، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخر. طيب، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. قال: وتدعو الحائض والنفس على باب المسجد. الحائض والنفس تدعوان على باب المسجد لأنهما ممنوعتان شرعا من دخول المسجد، فتقفان على باب المسجد وتدعوان. ولكن هذا ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على استحباب وقوف الحائض والنفس على باب المسجد. ولذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صفية لما قيل إنها حاضت فقال أحابس تنهي، فقالوا قد أفاضت، قال فلتنفر. إذن لم ينقل أنه أمرها أو أمر غيرها ممن حضن من نساء الصحابة أن يقفن على باب المسجد. وعلى هذا فلا يسن للحائض والنفس أن يقفا في باب المسجد وأن يدعوا. طيب، هناك بعض الناس إذا خرج إلى طواف الوداع وأراد الخروج تجد أنه يرجع القهقرة، يعني على ظهره، يقولون من باب الإكرام أو التكريم للكعبة لئلا يوليها دبره، ولكن هذا أيضا ليس عليه دليل. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالوداع في حجة الوداع ولا في غير ذلك أيضا أنه رجع القهقرة. وعليه فما يفعله بعض الناس من كونه إذا طاف الوداع رجع خلف ظهره أو القهقرة، هذا ليس عليه دليل. طيب، قال رحمه الله: والسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. اعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بالحج، بل الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بالحج، فلا علاقة بين الحج أو بين العمرة وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبله. لكن الفقهاء رحمهم الله أو أهل العلم ذكروا ذلك في كتاب الحج أو في كتاب المناسك، لأن العادة جرت أن الناس يفدون من أماكن بعيدة، فإذا أتوا إلى مكة أو قصدوا مكة تيسر لهم أن يفدوا إلى المدينة في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فصار هذا أمرا معتادا، صار أمرا معتادا. وإلا فليس هناك علاقة بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ورد من الحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحو من الحديث، كلها أحاديث موضوعة، كلها أحاديث موضوعة. طيب، وقوله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، يعني أن يقصد ذلك، يقصد ذلك. إذن الآن عرفنا أولا يعني هنا مسائل تتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى أنه لا علاقة بين إيش؟ بين الحج وبين زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لو حج ولم يزر قبر النبي عليه الصلاة والسلام حجه تام كامل. وإنما ذكر العلماء زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الحج. لماذا؟ لأن الناس يفدون من أماكن بعيدة أو يأتون من أماكن بعيدة، فيشق عليهم أن يخصصوا سفرة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أيضا في قوله وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أنه لا يجوز أن ينشئ سفرا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكونه يشد الرحل أو يسافر لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس له أصل، ليس له أصل، لكن يجعل القصد الأول هو ماذا؟ هو زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زار المسجد يزور القبر، أما أن ينشئ السفر لأجل ذلك فلا. وهذه المسألة، مسألة يعني زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إنشاء السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينشئ السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزور القبر تبعا، فهذا لا بأس به، لأن إنشاء السفر وشد الرحل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس به. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا. الحالة الثانية أن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له قصد من شد الرحل ومن السفر إلا أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا منهي عنه ولا يجوز. بعموم لا إيش تشد الرحال، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الحالة الثالثة أن يقصد الأمرين معا، بأن يشد الرحل وينشئ السفر لزيارة مسجده وقبره. يقول أنا سأذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن أصلي في المسجد وأنا أزور قبره عليه الصلاة والسلام. فهذا قد أجازه العلماء رحمه الله، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا بجوازه، وأنه إذا شد الرحل لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ونوى بذلك أيضا أن يزور قبره فلا بأس به، مع أن القاعدة الشرعية لو أخذنا بها قلنا لا يجوز، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، لكن العلماء رحمهم الله رخصوا في ذلك. وسبب ترخيصهم أن قصد زيارة القبر ليست متمحضة، قصد زيارة القبر ليست متمحضة، والمنهي عن أن يكون قصده أصلا زيارة القبر. طيب، إذن نقول زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو شد الرحل فيما يتعلق بهذه المسألة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشد الرحلة لأجل المسجد فلا بأس. الحالة الثانية أن يشد الرحل للقبر، هذا منهي عنه. الحالة الثالثة أن يشد الرحل للأمرين معا، فهذا قد أجازه أهل العلم، وممن نص على جوازه شيخ الإسلام رحمه الله. مع أننا لو قلنا بالقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر هو لابدأ بحضر قلنا لا يجوز، ولكن العلماء أجازوا ذلك نظرا لأن زيارة القبر ليست متمحضة، فكأنها دخلت تبعا. يقول سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وظاهر قوله السنة إلى آخره العموم، وأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه مسنون لكل أحد من الرجال والنساء، وإن شئت قل من الذكور والإناث، وهو كذلك عند بعض العلماء. فإن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن زيارة القبور للنساء مكروهة أو محرمة، إلا أنه مستثنى من ذلك ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. والواقع أنه لا دليل على هذا الاستثناء، هذا الاستثناء لا دليل عليه، فإن النصوص الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم زيارة المرأة للقبور، وأن ذلك من كبائر الذنوب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور. فزيارة المرأة للقبور أمر محرم، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه هي داخلة في ذلك. لكن بعض أهل العلم رحمه الله ممن رخص في ذلك وجه القول بالجواز بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة حقيقية، لأن الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على رأس المزور، يقف على القبر نفسه، وهذا متعذر في ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينك وبينه قد أحيط بثلاث بجدران ثلاث، أحيط بثلاث جدران. فالإنسان في الواقع إذا زار قبر النبي عليه السلام ليست كزيارة القبور المعتادة أنه يقف على القبر ويسأل، لأن بينك وبينه جدار وحجرة. فلذلك رخصوا بهذا وقالوا إنها تجوز زيارة النساء للقبور، لأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة حقيقة، لأن الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على رأس المزور، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ محاط بجدران ثلاث. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وهذه الجدران الثلاث أصلها التي أحيطت بقبره لها قصة، وهي أن رجلين قدما، يقال إنهما يهوديان، قدما إلى المدينة وأظهر التنسك والتعبد، وقد استأجر بيتا أو سكنا قرب المسجد، قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في النهار يبقيان في المسجد النبوي يتعبدان ويتنسكان ظاهرا أمام الناس، وفي الليل قد حفر خندقا من بيتهما أو من دارهما إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مخطط أين القبر، يعني استأجروا البيت هذا البيت مثل القبر هناك، حفروا خندق لأجل أن يأخذوا جثة النبي عليه الصلاة والسلام أو جسده عليه الصلاة والسلام. شرع في الحفر حفر ومشيا في حفرهما، فقيض الله عز وجل أن الوالي أو أمير المؤمنين في ذلك الزمن رأى في منامه رؤيا، رأى أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لسوء، وأن عليه أن يذهب وينظر في الأمر، ففزع الرجل، قام فزعا هذا الوالي، وحضر إلى المدينة وطلب من أمير المدينة أن يحضر له جميع من في المدينة من الناس كلهم ليسلموا على أمير المؤمنين، فوقف وصاروا يسلمون عليه، وكان قد رأى في منامه، كان قد رأى صورة الرجلين، قد رأى في منامه صورة الرجلين، وكان أحمرين حمرين، يعني وجوههم حمر، فسلم عليه الناس كلهم، كل من في المدينة سلم عليه. فلما فرغوا قال: أهؤلاء أهل المدينة؟ قال لهم: نعم هؤلاء أهل المدينة. قال: ألم يبقى أحد منهم؟ قال: لم يبقى أحد سوى رجلين يتنسكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي بهما أحضرهما. فلما حضر رأى صورة، رآهما في منامه، فأمر بهما، ففتش في الأول، يعني ذهبوا إلى بيتهما فوجدوا خندقا، وأنهما يكادان يعني يصلان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأحضرهما وأمر بقتلهما، وحفر حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حفرة، ثم صب ما حولها من رصاص، حاطه بالجدران ثلاث، وبقي إلى وقت الحاضر. هذه القصة يعني ذكرها كل من ألف في تاريخ المدينة. طيب، إذا نقول: من العلماء من أجاز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأن زيارة قبره ليست إيش؟ زيارة الحقيقة. طيب، والسنة حينما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة حال الدعاء، خلافا لما يفعله بعض العامة والجهال من كونهم يرفعون أيديهم بالدعاء وقد استقبلوا القبر. هذا منكر، بل الواجب حينما يريد الدعاء أن يستقبل القبلة، ولا يشرع أن يتمسح في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يوثق صدره أو أن يقبل أو أن يتبرك، لأن هذه ليس فيها بركة، يعني من مسألة الحديد والأبواب ليس فيها بركة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة العمرة. طيب الآن المدينة، الأماكن التي يشرع زيارتها هي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويزور قبره، كذلك مسجد قباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. أما ما يفعله بعض الناس من كون المساجد السبعة، مسجد الإجابة، مسجد كذا، مسجد كذا، فهذه لا تشرع، زيارتها. نعم، يشرع أن يزور أهل البقيع وشهداء أحد، لا بأس، لكن كونه يذهب إلى المساجد السبعة ويصلي في كل مسجد، أو يذهب إلى مسجد الإجابة ويصلي فيه، أو ما أشبه ذلك، كل هذا لم يرد. وهؤلاء الذين يسمون مزورين هم مزورين، ولست مزورون، يسمون مزور، يعني مزور ليس مزورا على حسب وصفهم لأنفسهم، ليس من التزوير ولكن من الزيارة، ولكنهم في الواقع مزورون.